بابا وسات الأول وجبت أولان دلف فارد وطول عفريت خاف منه لفحق وساب ولا هاب معمول له ألف حساب مزبوط ولي مدرسة يتعلمه منه حلوين وما فيش مننا فضلي انا اخر فرد واقف على الارض ما فيش مظبوط تاني لفي جايبنا شمال ويمين قلبنا متقلب وجايب الكعبة تيجي تسع على مين بقى والدنيا دي ارضه بيسوقكم عادي بشرطه انا زي الجنحان طرده خد دي لفينا الدنيا يا بابو وجايب بيسمع اسمنا صمع الغايب كل العيب الدنيا يا بابا وكايب بيسمع اسمنا السمه